نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل. صلاة الليل أي التطوع الذي يكون بعد صلاة العشاء، وهي أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة، لأنها أبعد من الرياء، ولأنها أدعى إلى التأمل في القرآن وتدبر آياته، حيث القلب ساكن فارغ من شواغل الدنيا، وكذلك قد خفتت الأصوات وسكنت الحركات وأوى الناس إلى مخادعهم. الإنسان الذي يقوم فيتهجد لله عز وجل هو على خير عظيم. وقد اختلف أهل العلم هل كانت صلاة الليل فريضة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، فبعضهم قال بأنها فريضة لأن الله عز وجل أمره بها، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال بعضهم بل كانت نافلة لأن الله عز وجل قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد رد الأولون بأنها نافلة له عليه الصلاة والسلام باعتبار أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى الكفارات لأن الصلوات كفارات، فهو لا يحتاج إليها، ومن هذا الوجه كانت نافلة، كانت زيادة في حقه صلوات ربي وسلامه عليه. ومهما يكن من أمر أيها الإخوان، فالواجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع قيام الليل في سفر ولا حضر، ما كان يدع قيام الليل قط، حتى إنه كان إذا اشتكى يعني إذا مرض أو نام عن حزبه بالليل صلى بالنهار 12 ركعة. يعني كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بالليل 11 ركعة. أحيانا يكون مريضا أو لربما غلبته عيناه فنام عليه الصلاة والسلام، ما كان يفرط فيها بل يقضيها بالنهار شفعا، بدلا من 11 ركعة كان يصلي 12 ركعة ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. وكان هديه صلوات ربي وسلامه عليه إذا قام للصلاة بالليل، فأول ما يبدأ به أنه يقرأ الآيات 10 الأواخر من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، يقرأهن أول ما يقوم من فراشه، ثم بعد ذلك يشوص فاه بالسواك، يستاك عليه الصلاة والسلام، ثم يتوضأ، ثم يصف قدميه بين يدي الله عز وجل، فيفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يعني كان أول ما يبدأ صلاة الليل فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. ها هنا في حديث ابن عمر قال لنا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أو فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، بمعنى أنه يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي بالليل 2 2 2 2 2، فإذا خشي أحدنا طلوع الصبح فإنه يختم صلاته بركعة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي حكاه لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية هي آخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عبد الله بن عباس، لأن أم عبد الله هي لبابة بنت الحارث الهلالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة في عمرة القضية مجاملة ومراعاة لعمه العباس رضي الله عنه. فعبد الله بات عند خالته من أجل أن يرقب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ماذا يصنع. فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. وهذا تطبيق لهذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى. لكن ما كان هذا هديا مضطردا، بل أحيانا كان يصلي الوتر على غير هذه الصفة. فثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، فالمجموع 11 ركعة، يقسمهن على ثلاث مراحل، يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاث. بينما في هذا الحديث الظاهر في حديث ابن عباس أنه كان يصلي على ست مراحل، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر به بواحدة. وفي ها هنا إيتاره بالثلاث عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا بخمس أو سبع أو تسع ولا توتروا بثلاث، ولا توتروا بثلاث. وفي الحديث الآخر عن أمنا عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن. هناك قال ولا توتر بثلاث، وهنا أمنا عائشة تقول كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، ولا تعارض. فالنهي عن الوتر بالثلاث إذا كانت على هيئة صلاة المغرب، يعني لو أن الإنسان أوتر بثلاث، صلى ركعتين ثم جلس ثم قام فأتى بركعة ثم جلس وسلم، هذا هو المنهي عنه، لما رواه الحاكم وابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا بالمغرب، يعني لا تتشبهوا في صلاة الوتر بصلاة المغرب. أما قول أمنا بأنه كان يوتر بثلاث فعلى غير هيئة صلاة المغرب، لأنها قالت لا يجلس إلا في آخرهن، في آخر ركعة يجلس ثم يسلم عليه الصلاة والسلام. أيضا من صفات وتره صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصلي سبعا، سبع ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، يعني يصلي سبعا متصلات يجلس في آخرهن ثم يسلم، ثم يصلي بعد ذلك أربعا فيكون المجموع 11 ركعة. وأحيانا كان يصلي ثمان ركعات يجلس في آخرهن ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يجلس ويسلم، يعني يصلي ثمان ركعات متصلات ثم يجلس يتشهد ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم ثم يصلي اثنتين، فالمجموع 11 ركعة. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي أحيانا 13 ركعة، يصلي بالليل 13 ركعة. وهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى استدل به جمهور العلماء القائلين بأن صلاة الليل لا حد لها، لا حد لأكثرها، يمكن للإنسان أن يصلي 20، 30، 50، 100 ركعة ثم في الأخير يوتر بواحدة، لأنه قال مثنى مثنى. وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم على أيام عمر، فإنه جمعهم في رمضان خلف أبي رضي الله عنه، فكان يصلي بهم 23 ركعة، يعني يصلي بهم القيام 20 ركعة ثم يوتر به 3. وفي زمان عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة رحمه الله كانوا يصلون 39، 39 ركعة في رمضان. فالأمر في ذلك واسع، وما ينبغي أن ينكر على من زاد ولا ينكر على من اقتصر على 11 ركعة، المهم أن تكون صلاة مترسلة فيها طمأنينة. ثم أورد رواية قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذكر الحافظ رحمه الله بأن النسائي قال وهو خطأ، خطأ لأنها رواية تفرد بها علي بن عبد الله البارقي الأزدي، علي بن عبد الله البارقي الأزدي تفرد بزيادة النهار عن ابن عمر. أما غيره من الرواه من أمثال نافع مولى عبد الله بن عمر وغيره، فهؤلاء جميعا اقتصروا على صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. تفرد عبد الله علي بن عبد الله البارقي الأزدي بزيادة النهار، ولذلك حكموا بنكارتها.